حصريا على موقع djkimo.com. بونسي برودكشن. الاسد حاضر وضعوقه في خطر، فين عم البطل اللي عايز يتقتل؟ عايز عريكة بسلاح فابريكا، هدو امريكا وتعالوا انا امسك قطر. حاربوني وخصموني، هاد اخركم وقالوني، حلمكم تدمروني وانا انا شايف بعيوني. شرحي قطع وانتحي في اللي فكر يزولني جوه الخناق، صحة وجراءة رامي البطاقة ومفيش حد بيشغلني. يا رب عيني مخميها وحدي متبرع بيها، أعدائي بزاول فيها لو دارت الحرب عليه. أنا جايز ومعي عيالة هضرب فيكوا يا رجالة، يا اللي نويتوا على خيانة بطل اسلام مستدخاتا، ميتك وعلي تتحذر ممنوع خالص من البشر. عبدو نص الجدع لو هتخصمه تتلادع، بنقول احنا شقايق اتنين بمقام بطل. في بنت تساوى بطل غباوة، يا ابني انت هوا عمرك جنبي ما تتذكر. فوق يا ايوه واتكلم عيدي، يحسن تتقتل وتموت يا عم الدكار. ما تخافش يا ابوي عليا، انا بامن في البشرية، عارف اللي بيخلص ليا كاشح الناس الموزية. مش بدل حد الفرصة، على حق انا بعمل كارثة، الناس تعبن وبنسى نيتهم يا ما مش كارثة. يا دنيا اختشي عمالة تبشي، فينا بتروشي ومن ايامنا بتبشي. لو افرح حبة تجيب مرة زبة، تديني متدبة وانقى الفرح بعيد مشي. الدنيا مش اكلة ونار، الدنيا تفكير وامور، دعوة واحد مظلوم قادر اتغير لو اخطر من الخطر. اسمه بيتذكر كل الناس بتعظم له، ده شق وجدع مالهوش مرتجع، جنبي في الوجع ابدع واحد من سمله. كل بنادق راجع ليكون تانية ده فاضع، وارنب من الداخل بيقول له كو راجع راجع. عشان يا الحيبان شارع شعتك كمان، اقصدنا يشوفوني خصمنا. عم جينا يا دي الحملة، على خصمه بيعمل نمرة، حمزة المتسيد عالي يفعل من غير ولا كلمة. بدناش يا كوتادي صوفي، انا بقلب كبير وسلام مبعوث مخصوص، الى حسنية داسين.